قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. نوضح بعض العبارات في حديث أنس بن مالك هذا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. طبعا الرجل من أهل البادية يعني لم يبلغه نهي النبي عن السؤال، ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث: من بدا جفا. والبادية والبدو بمعنى، وهو ما عدا الحاضرة والعمران. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، احتراز من الجافي أو الجاهل الغليظ، لكن هو قال من أهل البادية العاقل، لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام، يعني ضمام ابن ثعلبة الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام، يعني من حسن سؤاله. ونقل النووي رحمه الله عن صاحب التحرير قوله: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قول ضمام: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. قوله زعم وتزعم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه، فهذا دليل على أن لفظ زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد أكثر سيبويه رحمه الله في كتابه الذي هو قدوة أهل العربية أكثر من قوله: زعم الخليل كذا وزعم أبو الخطاب كذا، وهما شيخاه في مقام الاحتجاج، يعني بها قال ليس فيها تشكك. فزعم هنا بمعنى قال. ومن الزعم الذي هو حق قول أمية بن أبي الصلت: وإني أذين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم. ومثل ذلك قال شمر وأنشد للجعدي رضي الله عنه في الزعم الذي هو حق، يذكر نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: نودي قم واركبا بأهلك إن الله موف للناس ما زعما. وهذا بمعنى التحقيق. وقال النووي رحمه الله: وروينا في الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زعم جبريل كذا، يعني قال. وروينا في مسند أبي عوانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زعمنا أن سهم ذي القربى لنا، فأبى علينا قومنا فزعمنا أي قلنا واعتقدنا. ومن الصلاح الحافظ عاصم ابن سليمان الأحول أنه إذا قال زعم فهو الذي ليس بشك عنده، كما في معجم المناهي اللفظية صفحة 91 و200. حديث ضمام ابن ثعلبة هذا علق عليه الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فقال: وفي هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وطبعا هذا السياق يؤكد أن القول بوجوب النظر بدعة اعتزالية وافقهم فيها من لم يحقق المسألة. ولذلك نقل الحافظ في الفتح عن أبي جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة قوله: إيجاب الأشعري النظر لحصول المعرفة بقية بقيت عنده من الاعتزال. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه صلى الله عليه وآله وسلم من مناشدته ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك قائلا له: إن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلا، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة، بل يكفيه أن يصدق به ويعتقده جزما من غير اختلاج ريب واضطراب نفس، وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان. إذ اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل، فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت، وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما، وليس يلزمه أمر وراء ذلك في الوقت، بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعا لله عز وجل غير عاص له. انتهى كلام الغزالي. لكن يجب أن نلفت النظر إلى أن كلام الغزالي هنا يصدق على الغلام الذي يكون أبواه كافرين، غلام ينشأ بين أبوين كافرين، وبالتالي لم يسبق له نطق الشهادتين من قبل. لكن الغلام إذا كان بين أبوين مسلمين فلا يطلب منه ذلك، لا يطلب منه أن يجدد النطق بالشهادتين، لأنه لا بد وأن يكون قد فعل هذا الأمر العظيم من قبل، وإنما لم يكلف المسلمون غلمانهم نطق الشهادتين إذا بلغوا لهذا المعنى الذي ذكرنا. أما الدليل الرابع من السنة فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ فقال: نبي الله. فقال عمرو: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال عمرو: بأي شيء؟ قال: أن يوحد الله ولا يشرك به. وهذا رواه مسلم. أما الدليل الخامس فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى النظر ولم يأمر به، وإنما بدأ بالتوحيد وأمر به ونهى عن ضده. ولما أرسل رسله وسفراءه إلى الملوك والعشائر كالنجاشي ملك الحبشة وهرقل عظيم الروم وكسرى ملك فارس والمقوقس ملك مصر، وكذلك ملوك البحرين واليمن وأكيدري دومة وغيرهم، لما أرسل رسله وسفراءه إليهم قدم أمرهم بالتوحيد ولم يأمرهم بنظر ولا استدلال. والأدلة على هذا كثيرة مستفيضة، فنقتصر على ما ذكرنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.